ومطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله فهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير بيده فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت، فتمزق السحاب فما نرى منه شيئا على المدينة. وسار الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجوف. أيها الناس، أيها المؤمنون، إن في هذا الحديث الصحيح وفيما نشاهده نحن في هذا السحاب تجمعا وتفرقا وكثافة وخفة وبطئا في المسير وسرعة وغدارة في المطر وقلة لأكبر دليل على عظمة الله عز وجل وعلى قدرته، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون بمرة واحدة من غير تكرار. قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. وأن هذا السحاب مسخر بأمر الله تعالى لا يتجاوز ما أمره به خالقه ومنشئه. وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عن رجل في فلاة من الأرض سمع صوتا في سحابة أسق حديقة فلان، فأفرغت السحابة ماءها في حرة وسال منها إلى حديقة الرجل. فجاء الذي سمع الصوت في السحابة إلى هذا الرجل صاحب الحديقة فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان بالاسم الذي سمع في السحابة، فلم تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول أسق حديقة فلان يعني اسمك، فماذا تصنع في حديقتك؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا يعني لحرثها وعمارتها. إذن فهذا السحاب ينشأ بإرادة الله وقدرته ويسير بإرادة الله وقدرته ويتجه إلى حيث أمره الله تعالى بحكمته وينزل الماء بإذن الله ويمسكه بإذن الله. قال الله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. نعم، صرفه الله تعالى بين عباده ما بين قليل وكثير ووقت وآخر ليذكروا ويستعظوا ويذكروا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا بنعمة الله، لا يتفطنون بنعمة الله ولا يستعينون بها على طاعته. أيها الناس، إن من آيات الله في هذا السحاب ذلكم البرق الساطع الواسع الذي لو اجتمعت جميع الطاقات الكهربائية في العالم ما أنتجت مثله من ذلك السحاب الخفيف الملمس في لحظة من اللحظات. تجد ذلك الشوط الكبير الواسع الذي يملأ السماء امتدادا ويملأ الأرض نورا يحدث في خلال ذلك السحاب، ثم هذا الصوت العظيم المزعج الذي لولا أن الله خفف على عباده تحمله فكان مطلقا لحياتهم، هل احد يمكنه ان ينكر فيه قدره الله وعظمته؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فيا ايها الناس تدبروا ايات الله واستعينوا بها على معرفته والتعرف اليه، واعلموا ان من تدبر ايات الله ونظر فيها ازداد بها ايمانا ويقينا ونشاطا على العمل الصالح وبعدا عن العمل السيء. كونوا من اولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم وفقنا لتدبر اياتك والانتفاع بها في مرضاتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين انك انت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله حمدا كثيرا كما امر، واشكره وقد تاذن بالزياده لمن شكر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح ذات يوم، وذلك في غزوة الحديبية، وكان ذلك على إثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال للناس: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فكل إنسان ينسب المطر إلى سببه، إذا كان السبب صحيحا فإن هذا السبب هو من مخلوقات الله، هو الذي خلقه تبارك وتعالى وجعله سببا لنزول المطر، وإن نسبه إلى أمر ليس بسبب له فإن ذلك من الإشراك بالله عز وجل، وهو من الكفر به من كفر النعمة، إلا أن يعتقد أن هذا السبب يأتي به بدون إذن الله فيكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة. إن كل شيء بقضاء الله وقدره، إن هذا المطر لا يحدث صدفة ولا يحدث إلا بأمر الله عز وجل. ولقد سمعتم ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث التأم السحاب في لحظة واحدة حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نزل عن منبره إلا والمطر يتحاذر من لحيته. إن هذا المطر بلا شك ينزل بأمر الله ويمسك بأمر الله عز وجل. والأسباب الطبيعية إن كانت صحيحة فإن الذي خلقها هو الله عز وجل. وكون المطر لا ينزل إلا بسبب معلوم من قبل الشرع هو دليل على حكمة الله عز وجل، وعلى أنه لكمال حكمته قد ربط الأسباب بمسبباتها. أيها الإخوة، إن علينا وقد أصابنا الله تعالى بهذا المطر الغزير أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نجعلها سببا للقيام بطاعته، وأن نعلم أنها لولا رحمة الله عز وجل ما نزلت، وأن نسأل الله تعالى أن يجعلها طيبا نافعا. فكم من مرة مطرت الأرض ولكن لم تحصل البركة بأسباب الذنوب. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ومعنى ذلك أنه ربما ينزل المطر ولا تنبت الأرض، لأنه كما أن المطر ينزل بأمر الله فإن الأرض تنبت بأمر الله، والله على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تجعل ما أنزلت علينا من هذا الغيث مباركا نافعا عونا لنا على طاعتك يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تعم أوطان المسلمين بمثله وبالخير والبركة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالتزموا ذلك الهدي واتبعوه، واسألوا الله الثبات عليه لعلكم تفلحون. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن أولاده الغر الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله تعالى.